سحرية وحسدية، ومن آثار نظرة، ومن آثار نفس خبيرة، وعليها ملك من ملوك الجن الظالمين يستغيثون بالجن الظالمين على الإيذاء. اهدلها يا ربنا وفكها، اهدل العقدة، اهدل العقدة، اهدل العقدة، اهدل العقدة، اهدل العقدة، اهدل العقدة، اهدل يا ربنا عقدا قوية، اهدل يا ربنا عقدا العائلة، اهدل يا ربنا عقدا ضد العائلة، والانتقام من العائلة، والانتقام من العائلة، والانتقام من الوالد والوالدة، والانتقام من الوالد والوالدة، اهدل يا ربنا عقدا قوية عظيمة خاصة، خاصة له وعامة للوالدين وللإخوة أجمعين. اهللها يا ربنا وفكها. الله أكبر. اهلل العقدة، اهلل العقدة، اهلل العقدة، اهلل العقدة، اهلل العقدة، اهلل العقدة، اهلل العقدة، اهلل العقدة، اهلل العقدة، اهلل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل يا ربنا كل العقادة، وفك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اهل يا ربنا كل العقادة، قوية غائرة عظيمة، اهلل يا ربنا كل العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقيكم اجمعين، الحاضر والغائب، الذكر والانثى، الصغير والكبير، وبطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أطر يا ربنا ما فعله المفسدون، الساهرون والحاسدون العاقلون، أطر يا ربنا ما فعلوه في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في المخ والمخيخ، في العقل، في العقل والإدراك، أطر يا ربنا ما عمله المفسدون في البيت، في البيت، في البيت، أبطل ما عمله المفسدون يا ربنا يا عظيم. اهل يا ربنا كل العقاد، واطر يا ربنا السحر والعناء والحسد، اطر يا ربنا اثر نفس، اطر يا ربنا اثر نفس، اطر يا ربنا اثر نفس حاسدة، حاقدة، ظالمة، طاغية، باغية، اطر يا ربنا اثر نفس، اطر يا ربنا اثر مس، عاشق في الجسد، عاشق وحاسد، حاسد، حاسد، حاسد ظالم، وبطل ما كانوا يعملون.